بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد، ونبدأ من حيث وقفنا في درسنا السابق. ما زلنا في باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال صاحب الحاشية: الخليل هو إبراهيم بن آزر بن ناحور بن شارخ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح، ولد ببابل قبل عيسى بألفي عام، وهاجر إلى الشام وتوفي به بعد أن عاش 157 سنة. قال: ومعنى إبراهيم أبو الرحيم، نعم بالسريانية، ومعنى إبراهيم بالسريانية أبو الرحيم، والخلة أخص من المحبة، ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. ويأتي قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. اللهم صل وسلم على رسول الله. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: أي اجعلني وبني في حيز وجانب عن عبادة الأصنام. ولهذا لابد من البراءة من الشرك وأهل الشرك ومباعدتهم، كما هي شريعة الإسلام وسنة إمام الحنفاء. قال: فإذا كان الخليل عليه السلام، نعم، أي اجعلني وبني في حيز وجانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها، وهذا مما يخيف العبد. فإذا كان الخليل عليه السلام إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلي بكلمات فأتمهن وقد كسر الأصنام بيده، إذا كان يخاف أن يقع في الشرك فكيف يأمن الوقوع فيه من هو دونه بمراتب؟ بل أولى بالخوف منه وعدم الأمن بالوقوع فيه. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وغيرها، وصرفت لها العبادات بأنواعها، وأشبه ما وقع في الجاهلية وأعظم، واتخذوا ذلك دينا، وهي أوثان وأصنام فإن الصنم ما كان مصورا على أي صورة، والوثن ما عبد مما ليس له صورة كالحجر والأبنية، وقد يسمى الصنم وثنا كما قال الخليل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فالأصنام أوثان، يعني الوثن أعم، والصنم أحد أفراد الأوثان، كما أن القبور بالنص أوثان، فالوثن أعم، يعني كل ما عبد من دون الله فهو وثن. وقال بعض العلماء: كل ما عبد من دون الله، بل كل ما يشغل عن الله يقال له صنم ووثن، قال له وثن. وقد بين الخليل عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف من ذلك بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا عرف الإنسان ذلك أوجب له الخوف أن يقع فيما وقع فيه الكثير، ولا يأمن الوقوع فيه إلا جاهل به، وجاهل بما يخلص منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. نعم، اقتصر على النهي عن الشرك: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأنه إذا جنبه الله وبنيه عبادة الأصنام اقتضى ذلك إفراد الله بالعبادة، ويلزم من ذلك تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد أشرك. الأخ أبو أنس يعيد لنا هذا المقطع فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين، آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الخوف من الشرك: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل عليه السلام هو إبراهيم بن آزر بن ناحور بن شاروخ بن أرغو بن فالغ بن عابد بن شالخ بن أرخف زد بن سام بن نوح. ولد ببابل قبل عيسى بألفي عام، وهاجر إلى الشام، وتوفي به بعد أن عاش 157 سنة. ومعنا إبراهيم بالسريانية أبو الرحيم. بعد أن عاش 157 سنة. نعم. ومعنا إبراهيم بالسريانية أبو الرحيم، والخلة أخص من المحبة، ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. ويأتي قوله: فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في حيز وجانب من عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وهذا مما يخيف العبد، فإذا كان الخليل عليه السلام إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده، وابتلي بكلمات فأتمهن، وقد كسر الأصنام بيده، يخاف أن يقع في الشرك، فكيف يأمن الوقوع فيه من هو دونه بمراتب، بل أولى بالخوف منه وعدم الأمن بالوقوع فيه. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ولهذا لا ينبغي أن يزكي الإنسان نفسه، ويقول خلاص حنا عرفنا التوحيد وحنا من أهل التوحيد ونحن موحدين، ويأمن أن يقع في الشرك. ولهذا ورد في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فهو يستعيذ بالله عز وجل، ولا يعيده إلا الله من الشرك، لمما يوجب الخوف، وأن الإنسان لا يأمن أن يقع في الشرك مهما كان محققا، مهما كان يعني مؤمنا، مهما كان مسلما، إذا لم يخف من الشرك فهذا قدح في توحيده. إذا لم يخف من الشرك بالله عز وجل فهو يعني لم يحقق التوحيد، لم يحقق التوحيد. ما يحقق التوحيد إلا من خاف أن يقع في الشرك واستعاذ بالله من الوقوع فيه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. نعم. وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة. نعم، وهم أذكياء وعلماء وقعوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وغيرها، وصرفت لها العبادات بأنواعها. قال: بحجة أنها محبة الصالحين ومحبة الأولياء، بنيت عليهم المساجد، بنيت على قبورهم المساجد والمشاهد. أي نعم. وصرفت لها العبادات بأنواعها، يعني صرف لها الذبح حبا ورجاء وخوفا من دون الله عز وجل، واعتقادا أنها يعني تنفع وتضر، تشفع عند الله. هذا كله شرك أكبر. نعم. وأشبه ما وقع في الجاهلية وأعظم، واتخذوا ذلك دينا، وهي أوثان وأصنام. وش وجه كونه أعظم مما وقع في الجاهلية؟ ما وجه كونه أعظم مما وقع في الجاهلية؟ يعني إذا تأملت الواقع وجدت أنهم في الشدة والرخاء يفزعون إلى القبور ويفزعون إلى غير الله، أما في الجاهلية ففي الشدة يخلصون الدعاء لله عز وجل. أين ها؟ وفي الرخاء إنما يشركون في الرخاء، لكن مشركوا يعني هذا الزمان في الرخاء والشدة. إذا وقع فيه مصيبة هتف باسم وليه أو باسم معظمه: يا سيدي فلان، يا بدوي، يا جيلاني، يا عيدروس. أي نعم. ها؟ دعوا الله مخلصين له، أحسنت، هذا الدليل. فإذا ركبوا في الفلك هذا يعني خبر عن أهل الجاهلية، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم. وهي يعني يشركون في الرخاء، أما في الشدة أي نعم فيخلصون. دعوا الله مخلصين له الدين. نعم. وهي أوثان وأصنام، فإن الصنم ما كان مصورا على أي صورة، والوثن ما عبد مما ليس له صورة كالحجر والأبنية. وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فالأصنام أوثان، كما أن القبور بالنص أوثان. ما هو النص؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا عبد القبر أصبح وثنا، اتخذ وثنا. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم صل وسلم عليه. فالوثن أعم. وقال بعض العلماء: كل ما عبد من دون الله، بل كل ما يشغل عن الله يقال له صنم. وقد بين الخليل عليه السلام السبب الذي أوجب له. ويقال له وثن، كل ما يشغل عن الله يقال له صنم ويقال له وثن. الوثن أعم والصنم أخص، كل صنم وثن، يعني الوثن جنس يدخل تحته أفراد. وقد بين الخليل عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا عرف الإنسان ذلك أوجب له الخوف أن يقع فيما وقع فيه الكثير، ولا يأمن الوقوع فيه إلا جاهل به وبما يخلص منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. نعم، ولهذا يتصور بعض الناس أنه يمكن أن يحقق التوحيد ولو لم يجتنب الشرك ويتبرأ منه ويتبرأ من أهله. يقول يعني ما يلزم أن يتبرأ من المشركين ويتبرأ من الشرك، إذا أنا يعني حققت التوحيد وخلصت من الشرك في نفسي فما علي، يعني لا يلزمني أن أتبرأ يعني من المشركين. بينما يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأتسي بإبراهيم عليه السلام: لقد كان لكم في إبراهيم أسوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأيضا قوله: إنني براء مما تعبدون، كما قال الله عنه، وقال الله عنه أنه قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فلا بد من البراءة، لا بد من البراءة من المشركين، وإلا ما يصح التوحيد، لأن موالاة المشركين ومودتهم يناقض التوحيد، موالاة المشركين ومودتهم يناقض التوحيد. وهذا لا يعني عدم جواز برهم إذا كانوا مسالمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالبر شيء والمواد شيء آخر. أنت لا تود المشرك ولا تود شركه وتتبرأ منه ومن شركه، ولا يمنع إذا كان مسالما غير محارب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. البر يجلب المودة وتألف به القلوب، فمن باب الدعوة إلى الله عز وجل بذل البر، بذل البر في الذين يعني يرغبون في المسالمة، وليس منهم عدوان ولا أخرجوا المسلمين من ديارهم ولا قاتلوهم أما من قاتل المسلمين على دينهم وأخرجوهم من ديارهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فهؤلاء لا يبرون. ما أدري تواصل بارك الله فيك. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هو يخاطب الصحابة والصحابة داخلون في هذا، ومن بعدهم من باب أولى. يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء. إذا كان هذا مخوف على الصحابة فلأن يخافه من بعدهم أو من دونهم بمراتب من باب أولى. نعم. يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. هذا من تمام الحديث الرياء، معناه يصلي فيزين صلاته أو يتصدق فيحب أن يقال جواد، أو يقاتل يحب أن يقال شجاع. أي نعم، يعني يريد أن يرائي الناس ويكسب المحمدة عندهم، يريد أن يعمى ذئبان جائعان يرسلا على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. فحب المال وحب الشرف إذا استحوذ على المسلم على المتدين أفسد دينه. ولكن الذي يصلح دينه هو أن يجعل حبه لله، أن يجعل حبه لله سبحانه وتعالى، يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويرضى بما قسم الله له، لا يكون عبدا لطمع يضله ولا لرهب يذله، إنما عبوديته لله وحده، لا يحب الظهور فيكون عبدا للظهور، ولا يحب الخفاء حتى يكون عبدا للخفاء، لا يحب الظهور حتى يكون عبدا للظهور، ولا يحب الخفاء حتى يكون عبدا للخفاء، ولكنه يحب الله عز وجل تعبدا وإجلالا. نعم. أي أشد خوف أخافه عليكم، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم. أخوف أشد، نعم، فعل يعني أفضل على وزن أفعل. أي أشد أخاف عليكم أشد خوف يخاف. نعم. وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته ورحمته بهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا خير إلا دلهم عليه، ولا شر إلا حذرهم عنه. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي بأسانيد جيدة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الشرك الأصغر. نعم. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والشرك قسمان: أكبر وأصغر. وهذا من مداوات الرياء. الرياء الحقيقة صعب، يعني يدب إلى نفس الإنسان كما يعني خفي، يدب دبيبا خفيا أخفى من دبيب النمل الأسود على الصفا، الأسود في الليل البهيم. لكن من دوائه أن يستشعر بأن الناس لا ينفعون ولا يضرون، كل يريدك له إلا الله يريدك لك. يعني إذا إذا إذا استحضر أن الناس ليس عندهم يعني نفع ولا ضر، لا ينفعون أنفسهم ولا يدفعون عنها ضرا، فكيف ينفعون غيرهم أو يدفعون عنهم شر؟ نعم، لكن إذا استشعر هذا فإنه من أسباب علاج الرياء، ولا يحمله هذا على الجفوة، بل يحسن إليهم كما شرع الله عز وجل. حينما يحسن الإنسان المعاملة يحسن هذه المعاملة امتثالا لشرع الله عز وجل، فهو في نفس الأمر يعبد الله ويؤدي الحقوق التي شرعها الله لعباده. مثلا نحن نطوف حول الكعبة، والكعبة اختصت بالطواف، وهذا فيه شرف وتعظيم لها، لكن ليس عبادة لها، هو عبادة لله عز وجل، وعظمنا الكعبة وخصصناها بالطواف امتثالا لشرع الله تعالى، كما قال عمر في الحجر حين قبله، قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. الموضوع هو امتثال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا تعبديا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. المسألة مسألة تعبد لله تعالى، طاعة الآمر من حيث هو آمر يستحق أن يطاع من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، هذا هو حقيقة العبودية، سر العبودية. الله المستعان. نعم. والشرك قسمان، أكبر وأصغر، وبينهما فرق في الحكم والحد. بينهما فرق في الحكم والحد. نعم. فالأكبر أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالمحبة، وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه أبدا إلا بالتوبة. شوف، هذا فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل. فالأكبر أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فيه إجمال، وفصل هذا الإجمال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد رحمه الله تفصيلا جيدا. قال: الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل. فالمحبة موجب اعتقاد أن الله هو المالك للضر والنفع والعطاء والمنع، فالاعتقاد الصحيح الكامل بأن الله هو مالك الضر والنفع والعطاء والمنع وحده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فالحاصل أن المتفرد بالملك هو الله، هو مالك الضر والنفع والعطاء والمنع. هذا الاعتقاد إذا كان صحيحا سليما أوجب المحبة استحقاقه، فلا ند له في الحب التعبدي، لأن الحب أحيانا يكون طبيعي وأحيانا يكون يعني طبيعي جبلي، كمحبة الإنسان ولده، أو هذا محبة لا يعني إذا كانت مما تقتضيها الطبيعة والجبلة ليست المحبة التعبدية، الحب المستلزم للذل المستلزم للرجاء وخوف السر. نعم، قد يحب الإنسان ولده لكنه لا يعتقد فيه أنه يملك الضر والنفع، ولا يخافه خوف السر، ولا يرجوه يعني يرجوه رجاء بالغيب في الآخرة، في الآخرة وهي اليوم الآخر من الغيب، إنما قد يحبه من باب الميل الطبيعي والعاطفة، وهذا ليس فيه يعني ليس فيه محذور. المحذور هو أن يساوي غير الله مع الله في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا وضعوا الحب التعبدي في غير موضعه، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، لأن هذا لا يرونه رؤية واضحة إلا في وقت رؤيتهم للعذاب يوم القيامة، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذي إلى آخر الآيات. نعم، فعلى كل حال قال من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل، يعني المحبة والعبادة فعل العبد التعبدي، والتعظيم فعل العبد، والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل، كلها أفعال العبد التعبدية، أفعال قلبية وقولية وأفعال بالجوارح، هذه إنما يستحقها الله عز وجل، لا ند له في هذا الاستحقاق. فنحن نقول الله له الأسماء الحسنى لا سمية له، وله صفات الكمال لا مثيل له، وله الفعل وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، له الفعل لا شريك له في فعله، له الفعل المطلق لا شريك له في فعله، وله العبودية لا ند له فيها، لا ند له فيها سبحانه وتعالى. قال كل ذا نعم إلى آخر ما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فيعني من خصائصه سبحانه وتعالى موجب المحبة الكمال المطلق، ملك النفع والضر، هذا هو موجب المحبة، هذا هو موجب المحبة، أن يخص بالمحبة التعبدية. نعم، قال فالأكبر فرق في الحكم والحد، حده أن يجعل لله ندا، أن يجعل لله ندا في الحب، لو قال كذلك لكانت أضبط، أن يجعل لله ندا في العبادة، أي نعم في الحب في الدعاء في الحب التعبدي في الرجاء في الخوف، أركان التعبد القلبية، في الدعاء يجعل لله ندا، يدعو الله ويدعو غيره معه، يا الله يا حسين يدعو الله ويدعو غيره معه. جعل لما قال له قال للنبي رجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فجعل الند أي نعم هو حد الشرك، أن يجعل مع الله ندا، أن يجعل لله ندا والله خلقه. أن تجعل لله، أي الذنب أعظم؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني خلقك وحده فجعلت له ندا في عبادتك في فعلك التعبدي. وحكمه لا يغفر الله لصاحبه أبدا إلا بالتوبة، من تاب تاب الله عليه. نعم. وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه أبدا إلا بالتوبة، وأنه يحبط جميع الأعمال، وأن صاحبه خالد مخلد في النار. يعني يمكن أن نحرر العبارة في الأكبر، أن يجعل أو أن يسوي غير الله بالله فيما هو من استحقاقه، لو نقول من استحقاقه أو من خصائصه في الاستحقاق، كالمحبة التعبدية. نعم. والأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة أيضا. نعم، حكم الأصغر أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة. الأصغر هو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، كأن يعبد الله، كأن يعبد الله عند قبر، يذبح لله عند قبر، فهذا وسيلة إلى أن يذبح للقبر وإلى أن يدعى صاحب القبر، يدعو الله عند قبر ويرى أنه أرجى للإجابة، فهذا قد اتخذ القبر مسجدا ووسيلة إلى أن يدعو القبر صاحب القبر من دون الله، أو يطوف لله، أو يطوف لله حول قبر أو حول قبة، فهذا غير مشروع لأنه لا يشرع الطواف لله إلا حول الكعبة كما شرع الله عز وجل. فالبدع من نحو هذه البدع أو الحلف بغير الله من غير اعتقاد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة، ماذا يقول والنبي، هذا شرك أصغر، إلا إذا اعتقد أن النبي يساوي الله عز وجل في الألوهية في العظمة فهو شرك أكبر. أي نعم، إذا قال والنبي أو قال وحياة. الغريب أن أحد مشايخنا المشايخ الكبار الأزهريين يتحدث معنا قال والنبي، قلنا يا أستاذ لا تقول والنبي، قال والنبي ما حلفت بغير الله. الله المستعان، استحكم به نعم الجهل، وهو عالم كبير يعلمنا يدرسنا في مراحل الماجستير. الله المستعان. نعم، نقول له لا تحلف بغير الله، قال والنبي ما حلفت بغير الله. نعم، الله المستعان، غفر الله، اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين، لكن لا يغفر إلا بالتوبة، يدخل في الموازنة، هو لا يخلد في النار، لا يكفر صاحبه الشرك الأصغر، لا يكفر صاحبه ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار إذا كان معه أصل التوحيد. يعني الشرك الأصغر يجامع أصل التوحيد لكنه لا يجامع كمال التوحيد الواجب، فيوزن، يوزن بحسنة التوحيد، فإن رجحت بها دخل الجنة، لكنه لا يدخل الجنة مثل من يدخلها بغير حساب ولا عذاب، ليس في مرتبة من يدخل الجنة. وإذا رجحت السيئة، رجح الشرك الأصغر بحسنة التوحيد دخل النار حتى يطهر من السيئات، ثم يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، كما وردت بذلك الأحاديث. ما أدري ثم أقول نكمل نكمل نعم. ها يعني فيه وكس ها نعم. والأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، مثل الرياء اليسير، يسير الرياء. أما الرياء من يعني الناشئ من أصل العبادة لا يصلي إلى رياء كرياء المنافقين فهو شرك أكبر، فهو شرك أكبر نعم. لكن لو يطرأ الرياء على العبادة، هو أصلا يصلي لله، غير أنه لما رأى نظر رجل إليه أصبح يزين الصلاة ركح. نعم، مثل لما شخص يصلي فسمع من يتحدث ما أحسن صلاته، فلما فرغ قال بعد وأنا صائم. مشكلة النفوس نعم تحب نعم يحب أن يكون شيئا مذكورا، الله المستعان، ما يكتفي باطلاع الله عليه ويكتفي بثواب الله عليه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم. وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأنه يحبط العمل الذي قارنه. نعم هذا ولا يعني نعم. ولا يوجب التخليد، ولا يوجب التخليد في النار، ولا ينقل عن الملة، ويدخل تحت الموازنة. نعم. إن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، وإلا دخل النار. نعم. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه الذين وحدوا الله ورغبوا إلى ما أمروا به وهاجروا وجاهدوا وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يخافه فكيف لا يخاف هذا الشرك الأصغر الرياء وما فوقه من الشرك الأكبر. نعم. من لا يدانيهم. نعم. ومن لا نسبه له اليهم في علم ولا عمل، خصوصا اذا عرف ان اكثر الناس اليوم بل كثير من علماء الامصار لا يعرفون من التوحيد الا ما اقر به المشركون. نعم. لم يعرفوا معنى الالوهيه التي نفتها كلمه الاخلاص عن كل ما سوى الله. عندهم لا اله الا الله القادر الذي هو على كل شيء قدير، القادر فقط. يعني ليس معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. نعم. ويقولون من قالها فهو المسلم وإن فعل ما فعل. أي نعم. فينبغي للإنسان أن يحذر كل الحذر، ويخاف أن يقع في الأكبر إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين، وهو وجه إراده له، مع أن الترجمة تشمل النوعين. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك. ما هما النوعين؟ الأكبر والأصغر. الأكبر والأصغر. أين؟ وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك. وقد عمت به البلوى في أكثر الأمصار الأقطار حتى اتخذوه دينا، مع ظهور البراهين في النهي عنه والتخويف منه، وفيه أن الرياء من الشرك، وأنه من الأصغر، وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. التمسح بالحجرة النبوية من الشرك الأصغر. نعم. دعاء يعني النبي من الشرك الأكبر، طلبه الشفاعة من الشرك الأكبر. واقع يعني واقع. الآن أصبر الواقع، أدرس دراسة ميدانية وانظر ماذا يقع من كثير ممن، لكن لغلبة الجهل وعموم البلوى بمثل هذا لابد من إقامة الحجة، لابد من البيان، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.